خلق السماوات والأرض بالحق خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه من أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

أقرأ وربك الأكرم الأكرمون.